على سبيل الهبة، هذا على سبيل الإباحة. ولذلك لو فرض أن أعطها الطعام ما تستطيع أن تبيعه، فهو هذا من باب الإباحة. على سبيل الهبة ما يجوز يرجع فيه. لا إذا عرضت لا بأس. نعم. شيخ أحسن الله في بعض الإصلاح للدين أو إصلاح بعض الأمور يحتاج إلى سفر، يضمن الذي يحتاج إلى هذا الإصلاح يضمن طعام وشراب هذا الإنسان الذي يصح بين الناس لهذه المدة، ويضمن له بعض المنافع. لا ما يجوز بعض المنافع لا هذا لا يجوز. لا يجوز، لأن المصلح يريد خيرا وعمل الآخرة ما يجوز أن يأخذ عليه عوض. اللهم إلا إذا كان منصوبا من جهة الدولة، وأن جرت العادة بأنه يأخذ على سعيه وسفره، فهذا شيء آخر، لأن هذا يقوم بالإصلاح لا على أنه إصلاح ويحب الخير، لكن على أنه عمل ملزم به من جهة الدولة، فلا بأس أن يأخذ. يأخذ أيام مثلا سبع أيام يأخذ أيام طوال وتجد الناس في البادية مشغولين بإبلهم وأموالهم فلا تجد أحد يظهر معك إلا وتضمن له بعض المنافع أو تضمن له ما يقصر على الأقل يعني نفقة طعامه وشرابه. نحن نتكلم عن المصلح ولا على أعوانه؟ على المصلح. إذا كان يريد بذلك وجه الله ما يحتاج يأخذ شيء، لا يأخذ شيء، إلا إذا كان كما قلت لك منصوبا من قبل الدولة، يعني يقول هذا الرجل مصلح بين الناس ولكن نفقة سفره وإقامته على هؤلاء. نعم. في بعض البلدان يوجد شخص مثلا يعني كما يسمى العمدة، يسمونه هناك العدل أو كذا، فينصب مثلا من قبل المختلفين يقولون يتحكم يكون محكوم بين اثنين، ينقطع معهم اليومين والثلاثه والعشره يعني على حسب القضايا. لكن اذا انتهت القضيه يطلب له اجرا، يطلب عليه اجرا هذا اللي يقول. لا هو يقول ما نفسه يقول انا انقطعت معكم كذا فتره، اي افرض على كل واحد مثلا كذا وكذا. كما قلت لك اذا كان منصوب من قبل الدوله على انه مصلح بين الناس وأنه جرى العرف بأن النفقة تكون على المتخاصمين فلا بأس. ما في شيء، إذا أعطوه بدون شرط ما في شيء إن شاء الله. نعم. ترى خمس دقائق ما راح. نعم. إيش؟ كل الشخص باع وكان له أولاد غير مستقيمين. إيش؟ وكان له أولاد غير مستقيمين. نعم. وخشي ترك لهم كل المال. نعم. يتصرفون في تصرفات محرمة فتلحقهم التبعة. ما تلحق إلا إذا كان المحرم فعله في حياته واستمر بعد موته. من الذي يضمن أن الأولاد لا يعصون الله مما المشكلة؟ انتهى؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب العمل في الصلاة، باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،